العبد ليس محرم، لأن قلنا في المحرم من تحرم عليه إيش؟ على التأبيد، على التأبيد. والعبد ليس حرام عز وجل. لا بد أن يكون التحريم على التأبيد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.